السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وذهب بعض العلماء إلى جواز القصر في قصير السفر وطويله، وممن قال بهذا داود الظاهري. قال عنه بعض أهل العلم: حتى إنه لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر. واحتج أهل هذا القول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم القول الأول وقول جماهير أهل العلم، القول بتحديد المسافة وأن أربعة برد تعادل بمقاييسنا 80 كيلا، وهي مسيرة يومين قاصدين. ومنهم من قال كالبخاري أن مسيرة يوم واحد وتكون مقدرة بال40. وعلى كل حال القول قول الجمهور بال80 التي هي أربعة برد. وهذا مروي عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس الذي قدرها من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان، قدروها بهذا. وهو في الحقيقة أضبط لصلاة الناس، وإلا فالأصل الإطلاق لإطلاق النصوص، لكن الإطلاق من دون تحديد يترتب عليه تضيع العبادة، كإطلاق مدة الإقامة الذي يقول لا يزال يترخص ما دام مسافرا، ترتب عليه تضيع الصلاة والصيام. وناس يسافرون السنين لا يصلون مع الجماعة ولا يتمون الصلاة ولا يصومون رمضان 2-3-4 أكثر من ذلك، ترتب عليه تساهل الناس في الصلاة. وعامة الناس ومن في حكم من أحد الطلاب لا يستطيعون أن يطبقوا النصوص المطلقة على الواقع، ولا من عرف كيف يطبق يتعامل مع النصوص بطرق شرعية. هذا هو الأصل، النصوص مطلقة ما قيدت، لكن ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم يستأنس به، إضافة إلى أنه أضبط للصلاة وأحوط لها، والله المستعان. نعم. واحتج أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة، وبما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراخص أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. هذا لفظ مسلم. وبما رواه مسلم أيضا في الصحيح عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن الصمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين، فقلت له فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. فقلت له فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذي الحليفة ركعتين، صلى بالمدينة 4 وصلى بذي الحليفة ركعتين، لكنه ليس هذا المكان نهاية السفر، وإنما هو بدايته، والرخصة تبدأ من مفارقة البلد. وقد فورق، يعني لو كانوا يذهبون إلى ذي الحليفة يرجعون ومحل الاستدلال لو حصل، لكن كونه بداية السفر بمجرد ما يفارق عامر القرية له أن يترخص، لأن الوصف المنوط به الحكم قد تحقق. نعم. إذا وصلت ذا الحليفة ما يقصر، إذا تعدت البنيان صاروا في وسط البلد ما يترخصون. نعم. وأجيب من جهة الجمهور بأنه لا دليل في حديثي مسلم المذكورين، لأنه ليس المراد بهما أن تلك المسافة المذكورة فيهما هي غاية السفر، بل معناه أنه كان إذا سافر سفرا طويلا فتباعد ثلاثة أميال قصر، لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة إلا بعد أن يصليها، فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد من المدينة. وكذلك حديث شرحبيل المذكور، فقوله إن عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين محمول على ما ذكرنا في حديث أنس، وهو أنه كان مسافرا إلى مكة أو غيرها فمر بذي الحليفة وأدركته الصلاة فصلى ركعتين، لا أن ذا الحليفة غاية سفره، قاله النووي وغيره. وله وجه من النظر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم القصر صريحا فيما دون مرحلتين كما جزم به النووي. قال مقيده عفى الله عنه، قال ابن حجر في تلخيص الحبير، وروى سعيد. شندك التلخيص. عندك ايش؟ تلخيص الحبير بدون أل ما يصح، لأن الحبير وصف له ولا يوصف النكرة بمعرفة، واسمه حقيقة التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهو مختصر من كتاب ابن الملقن. نعم. وقال ابن حجر التلخيص الحبير عند النقطتين، وروى سعيد وروى مسلم إيه؟ قال ابن حجر في التلخيص الحبير، وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة وسكت عليه، فإن كان صحيحا فهو ظاهر في قصر الصلاة في قصر الصلاة في المسافة القصيرة ظهورا أقوى من دلالة حديثي مسلم المتقدمين. قال مقيده عفى الله عنه، هذا الذي ذكرنا هو حاصل كلام العلماء في تحديد مسافة القصر، والظاهر أنه ليس في تحديدها نص صريح، وقد اختلف فيها على نحو من 20 قولا، وما رواه البيهقي والدارقطني والطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد ضعيف، لأن في إسناده عبد الوهاب ابن مجاهد وهو متروك وكذبه الثوري. وقال الأزدي لا تحل الرواية عنه، ورواية إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين وراويه ضعيفة. إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة. وعبد الوهاب المذكور حجازي لا شامي، والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس، رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح، ورواه عنه مالك في الموطأ بلاغا وقد قدمناه. هو مناسب لقوله بين مكة وجدة ومكة والطائف ومكة وعسفان، ومعلوم أن تقاربت البلدان بسبب اتساع المدن، فلم يتزل المسافة بين مكة وجدة مسافة قصر، نقصت، مثل المساواة بين مكة والطائف، عسفان لا يزال صغير، ما هو امتداده مثل امتداد جدة أو الطائف، وقل مثل هذا فيما بين الرياض والخرج، كان 80 كيلو والآن 55 في بحرها. نعم. حسن الله إليك. قال حجازي ولا لا شامي؟ عبد الوهاب حجازي ولا شامي؟ وين راويه عنه؟ وعبد الوهاب المذكور حجازي لا شامي. إيه. وش تفرق في الإسناد معه؟ شو؟ وش تفرق فيه؟ تفرق، لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة. والكلام في عبد الوهاب شديد متروك، يقول كذبه الثوري، كذبه الثوري. أما قول الأزدي لا تحل الرواية عنه، فأبو الفتح الأزدي غير مرضي في كلامه على الرجال لأنه مطعون فيه. نعم. والظاهر أن الاختلاف في تحديد المسافة من نوع الاختلاف في تحقيق المناط، فكل ما كان يطلق عليه اسم السفر في لغة العرب يجوز القصر فيه، لأنه ظاهر النصوص ولم يصرف عنه صارف من نقل صحيح. ومطلق الخروج من البلد لا يسمى سفرا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء وإلى أحد ولم يقصر الصلاة. والحديثان اللذان قدمنا عن مسلم محتملان، وحديث سعيد بن منصور المتقدم لا نعلم أصحيح هو أم لا، فإن كان صحيحا كان نصا قويا في قصر الصلاة في المسافة القصيرة، في المسافة القصيرة والطويلة. وقصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وقصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دليل عند بعض العلماء على القصر في المسافة غير الطويلة. وبعضهم يقول القصر في مزدلفة ومنى وعرفات من مناسك الحج، والله تعالى أعلم. يعني هل القصر للمسافة وللسفر، أو القصر من أجل النسك؟ يختلفون في هذا. ومن لازم أن يكون القصر من أجل المسافة ومن أجل السفر أن لا يقصر من كان دون المسافة القصر. ويلزم على القول الثاني أنه من أجل النسك أنه لو دخل المكي إلى مكة وذهب إلى بيته وهو متلبس بالنسك أن له أن يقصر الصلاة وهو في بيته، وهل يعرف أحد قال بذلك؟ الذين يقولون بأن الأمر متعلق بالمسافة والسفر، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لأهل مكة أتموا في منى في مزدلفة في عرفة، ما قال أتموا فإن قوم سافر كما قالوا في مكان آخر. يجيب عنه الجمهور بأنه تم البيان، وأن القصر والجمع لا يحل إلا لمسافر، وهؤلاء لا ينطبق عليهم اسم السفر، ولا يلزم البيان في كل مناسبة. ما دام تم البيان ووضحت المسألة، ما دام تم البيان وبلغ الناس فلا حجة لأحد، المسافر يقصر وغير المسافر يتم، ولو لم يقل له أحد أتم ما يلزم أن يقال له أتم. نعم. طبعا أفعل عليه أنه ألا يقال في هذا الموسم العظيم أن ما النبي صلى من أهل مكة من هم العلماء والأعيان ومع ذلك ونقل عنهم أنه أتموا، ما نقل عنهم أنهم قصروا بعد. القصر هو الأصل طبعا، مو بالأصل، الأصل بالنسبة للمسافر، غير المسافر الأصل فيه الإتمام. وكون الجمع عظيم ولا ينقل، ترى مثل مسألة قطع الخفين، قطع الخفين منهم من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بالمدينة ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. ولم يبين في الموسم اكتفاء بالبيان الأول. هذه حجة من يقول يجب القطع، والذي يقول لا يجب القطع يقول في الموسم أناس لم يشهدوا ولم يحضروا البيان وهم جمع غفير ولا قيل لهم اقطعوا، فدل على أنه ناسخ للأول. هل استطاع أن يقول أحد أنه ناسخ يعني فيما حصل في الموسم أنه ناسخ لشروط الترخص؟ يعني غاية ما قيل أنه نسك، يعني هل النسك مبرر للترخص في مقابل السفر؟ يعني مثل السفر هل يرتكب فيه من الرخص ما يرتكب في السفر؟ نعم. ها؟ شو؟ إذا جاء النص. ما في نص. إنكار الصحابة على عثمان. شو؟ إنكار الصحابة على عثمان. أنكروا على عثمان لأنه مسافر وأتم. لأنه مسافر وأتم. التأويل أنه قد على كل حال التأويل معروف، تأويل عائشة وقد تقدم، لكن ما في دليل إنكارهم على عثمان. لأن عثمان متأول، ولا يعني أنه إذا أنكر على عثمان لأنه مسافر أن ينكر على غيره من المقيمين. يعني لو أنكروا على أحد من المقيمين واتفقوا عليه قيل تم الاستدلال. نعم. والله الجزم صعب، الجزم صعب، ولذلك أنا لا أنكر على من يفعل هذا أو ذاك. حج معنا ناس يتمون. نعم. هم قصروا لكن ما قيل لهم أتموا، وندري عنهم قصروا ولا لا. على كل حال الفعل ما يعني نصف الأقوال الأخرى. لا أنا حج معي ناس يتمون من أهل مكة. نعم. ها؟ بلى أتم وتم البيان، ما يحتاج يكرره في كل مناسبة. ما يلزم أن يقولها في كل مناسبة، تم البيان وانتهى. هل يلزم البيان في كل مناسبة؟ أو إذا فهم وحفظ وانتهى، عرف الناس الحكم واستقروا عليه، انتهى البيان. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: أقوى الأقوال فيما يظهر لي حجة هو قول من قال إن كل ما يسمى سفرا ولو قصيرا تقصر فيه الصلاة لإطلاق السفر في النصوص، ولحديثي مسلم المتقدمين وحديث سعيد بن منصور. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل التحقيق، لكن الإشكال أنه ما كل شخص يوكل إليه تطبيق مثل هذه النصوص على حاله من عامة الناس وأمثالهم ومن يشبههم من مبتدئ طلاب العلم. الآن من التحق في كلية شرعية زعم أنه من العلماء، صار يطبق ويفتي وكذا وما يفهم إلى الآن في حكم العوام. الشيخ ابن باز كان يفتي بهذا القول، صرح بهذا في فتاويه، كان يفتي بالإطلاق كشيخ الإسلام، لكن لما بلغه أخبار يندى لها الجبين، ضيعت الصلاة، ضيع الصيام، ضيع كذا، قال أن يفتي بقول الجمهور لحفظ العبادة. نعم. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم: سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. قال ابن حجر في الفتح: إسناد كل منهما صحيح، انتهى، والعلم عند الله تعالى. الفرع الثالث: يبتدئ المسافر القصر إذا جاوز بيوت بلده بأن خرج من البلد كله ولا يقصر في بيته إذا نوى السفر، ولا لأن الوصف المؤثر لم يتحقق، السفر من الإسفار والبروز والخروج من البلد، إذا خرج من البلد صح أنه أسفر وسافر، وما زال في البلد لم يكن مسفرا ولا مسافرا. نعم. ويأتي بنيان بعدها؟ لا، ما في بنيان، خلاص أسفر. إيه عبر البنيان إذا فارق عامر القرية. المطار. ها؟ من الرياض، المطار من الرياض. وإذا وصلت قلت وصلت الرياض. ولما إنك ما بعد ركبت الطائرة ما تقول سافرت. نعم. الاسم إذا فارق عامر قريته هو المسافر، خلاص انتهى، ولو دخل قرية ثانية بعد قليل. نعم. ها؟ شو؟ شيء نفس الحكم، إذا جاز له القصر جاز له الفطر. نعم. وهذا هو قول جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة وأكثر فقهاء الأمصار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر بذي الحليفة، وعن مالك أنه إذا كان في البلد بساتين مسكونة أن حكمها حكم البلد، فلا يقصر حتى يجاوزها. واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد بأن القصر مشروط بالضرب في الأرض، ومن لم يخرج من البلد لم يضرب في الأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد السفر قصر وهو في منزله. وذكر ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود. قال: وروينا معناه عن عطاء. وسليمان بن موسى قال: وقال مجاهد: لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل، وإذا خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار. وعن عطاء أنه قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصر. قال النووي: فهذان المذهبان فاسدان، فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين خرج من المدينة، ومذهب عطاء ومرافقيه منابذ للسفر حديث سعيد بن منصور اللي تردد فيه الشيخ فقال إن كان صحيحا وإن كان ضعيفا يتقدم. يقول صاحب المغني: روى سعيد قال حدثنا هاشم بن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد فذكره، وأبو هارون العبدي قال عنه بالتقريب متروك ومتهم بالكذب. هذا جاب واحد من الأخوان، ظاهر الآلات تلغي الكتب. كيف التأليف؟ كيف التأليف يعني ما يرجع قبل أن يكتب؟ شلون يقول إن صح أم صح؟ ما رجع الله. هو الشيخ ترى ما هو من أهل الحديث. طبعا أنا أقول إن سنة سيد المقصود أن تكون موجودة لما اطلع عليها، ولذلك أحال الحفظ بن حجر. هي ما طبعت في وقته. لا بس المجلدين مطبوعين بالهند، بس ما يدرى أنه فيه هذا الربع الثاني من الكتاب مطبوع بالهند على وقت الشيخ أو قبل وقت الشيخ، لكن ما يلزم أن يكون في هذا الحديث، يمكن في الربع الأول. ويلزم أن يكون اطلع عليهما طبعا. ها؟ أن يكون اطلع عليهما. على كل حال الشيخ إمام في أبواب من الدين، في التفسير، في الأصول، وفي كثير من العلوم، لكن لا يلزم أن يحيط إحاطة بجميع العلوم. وين؟ مجوز. هو تحقق السفر إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. هو ضرب في الأرض ولا ما ضرب؟ قول ضعيف. إيه ضعيف جدا. نعم. الفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها لزمه الإتمام، فمذهب مالك والشافعي فذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنها أربعة أيام، والشافعية يقولون لا يحسب فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج، ومالك يقول إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم. وقال ابن القاسم في العتبية يلغي يوم دخوله ولا يحسبه، والرواية المشهورة عن أحمد أنها ما زاد على 21 صلاة. وقال أبو حنيفة رحمه الله هي نصف شهر، واحتج من قال بأنها أربعة أيام بما ثبت في الصحيح. الأدلة كلها أفعال، كلها أفعال. يقول أربعة أيام، احتج بمكثه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بالمدينة بمكة، مع قوله مع إذنه للمهاجرين الإقامة ثلاثة أيام فقط، فقالوا ما زاد على الثلاثة يعني الأربعة إقامة، لأن المهاجر لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منه أن يقيم، فدل على أن الثلاثة السفر وما فوقها الذي يأتي أربعة إقامة، فلا يجوز للمهاجر أن يقيم أربعة أيام. ثلاثة ما زاد على الثلاثة، لهم قالوا الزيادة عن الثلاثة أربعة، إذا منع إذا أبيح له أن يقيم ثلاثة فلا يجوز له أن يقيم أربعة، تحسب الساعات. على كل حال هذا حجتهم من أقوى أدلتهم هذا الحديث الأربعة 21 صلاة نظرا لإقامة دخل صبيحة رابعة، وصلى إلى صلاة الفجر من اليوم الثامن 21 صلاة. نعم، هذا لا يدرى هل هو قصد ولا اتفاق، يعني حصل اتفاقا، لأن الأفعال تعميمها يحتاج لها لأن لا عموم لها. بعدين استدلوا بخمسة عشر يوم، قالوا أنه عمل فتح قام 15 يوما، واللي قالوا 19 يوما قالوا أقام في تبوك 19 يوما، وهكذا استدلون بأفعال. نعم. واحتج من قال بأنها أربعة أيام بما ثبت في الصحيح من حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر، هذا لفظ مسلم. وفي رواية له عنه للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر بمكة. وفي رواية له عنه يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وأخرجه البخاري في المناقب عن العلاء بن الحضرمي أيضا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر. انتهى. قالوا فإذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين في ثلاثة أيام يدل على أن من أقامها في حكم المسافر، وأن ما زاد عليها يكون إقامة والمقيم عليه الإتمام. وبما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجل اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا.

من نوى إقامة أربعة أيام فله أن يقصد الثلاثة وما زال عن أربعة عقل يتم يقصد الثلاثة ويتم ما بعد أربعة ولا لا هو الأربعة حد عند الجمهور لكن ما يفصلون إذا نوى الإقامة أسبوع ما قال أن تقصر أربعة أيام وثلاثة أيام ما تقصر لا حكمها واحد من البداية إذا عزم على الإقامة من البداية لكن لو كان ما يدري ثم تبين له بعد ذلك في أول الأمر له أن يقصر هنا قبل كان سيكون 19 قصرنا وإذا زادت أكمل لأنه أقام 19 يوما والمنقال 17 يوما ما عد يوم الدخول ولا يوم الخروج ومنقال 18 لأن الروايات مختلفة عد يوم الدخول ولا عد يوم الخروج والعكس للجمع من الروايات لأن كلها صحيحة نعم شو؟ أجمع أن النصاص من كان ناوي أن يكون هذه المدة. إيه. إذا هذه المدة هو مسافر إذا زاد عليها صار مقيما ولذلك أحمد بالدقة 21 صلاة لأنه حسب من دخوله عليه الصلاة والسلام إلى أن انتقل من مكة. لا وما دام قصر الصلاة في هذه الأيام صارت أقل مدة للقصر صارت أقل مدة لما يقصر فيه الصلاة إذا زاد عليها أتم إذا زاد عليها ولو كان ناوي يقيم أربعة أيام على كل على مذهبه لكن أربعة أيام اللي هي 20 صلاة معتمدة عند أكثر أهل العلم. إيه؟ ها؟ شو ما تصح صلاته عندهم؟ تصير صلاته باطلة عندهم لأنه أخلى بصلاة الأصل يصلي أربعة ليش صلى ثنتين؟ كما لو صلى ثلاث بعد ما في فرق. أنا أقول صلاته باطلة عند من يحدد. عندما يحدد بأقل من ذلك صلاة باطلة نعم واحتج أبو حنيفة رحمه الله لأنها نصف شهر بما روى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة وضعف النووي في الخلاصة رواية 15 قال الحافظ ابن حجر في الفتح وليس بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله عن ابن عباس كذلك واختار أبو حنيفة رواية 15 عن رواية سبعة عشر ورواية 18 ورواية 19 لأنها أقل ما ورد فيحمل غيرها على أنه وقع اتفاقا وأرجح الروايات وأكثرها ورودا في الروايات الصحيحة رواية 19 وبها أخذ إسحاق بن راهويه وجمع البيهقي بين الروايات بأن قال بأن من قال 19 عد يوم الدخول ويوم الخروج ومن قال 17 حذفهما ومن قال 18 حذف أحدهما أما رواية 15 فالظاهر فيها أن الراوي ظن أن الأصل رواية 17 فحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج فصار الباقي 15 واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء أحدها أنه يتم بعد أربعة أيام والثاني بعد 17 يوما والثالث 18 والرابع 19 والخامس 20 يوما

بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلدة صلوا 4 فإنا سفر. سفر سفر جمع مسافر مثل ركب صاحب. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنا سفر مع إقامته 18 يدل دلالة واضحة على أن المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه اسم المسافر، ويؤيده حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث حسنه الترمذي وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وهذا الحديث لا يعود على حديث الأعمال بالنيات، وإنما يعود على الذي قبله الأعمال بالنيات، متفق عليه. نعم. قال ابن حجر: لا، لأنه إذا كان أبو حاتم يرجح هذا فغيره من الأئمة يرجحون العكس، لكن ليست هناك قاعدة مضطردة، إنما يرجحون بالقرائن. فقد يرجح أبو حاتم الإرسال وهذا كثير عنده، ومثله الدارقطني، ثم يرجحون في أحاديث أخرى يرجحون الوصل. نعم. قال ابن حجر: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده، ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما علم من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق، انتهى. وعلي بن زيد المذكور أخرج له مسلم مقرونا بغيره. وقال الترمذي: والأكثر على تضعيف علي بن زيد بن جدعان، الأكثر على تضعيفه، لأن مسلم لم يخرج له أصالة ولم يعتمد عليه، وإنما خرج له مقرونا بغيره. نعم. وقال بعض أهل، وقال الترمذي في حديثه في السفر حسن صحيح، وقال: صدوق ربما رفع الموقوف، ووثقه يعقوب بن شيبة. وقال بعض أهل العلم: اختلط في كبره، وقد روى عنه شعبة والثوري وعبد الوارث وخلق. وقال الدارقطني: إنما فيه لين. والظاهر أن قول الدارقطني هذا أقرب للصواب فيه، لكن ينفي يتقى منه، ولكن يتقى منه ما كان بعد الاختلاط. هذا إذا تميز، إذا تميز ما رواه بعد الاختلاط مما رواه قبل الاختلاط، أما إذا لم يتميز حديثه يترك كله. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة على أن الإقامة دون نيتها لا تقطع حكم السفر. وقد أقام الصحابة براما هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، رواه البيهقي بإسناد صحيح، وتضعيفه بعكرمة بن عمار مردود بأن عكرمة المذكور من رجال مسلم في صحيحه. وقد روى أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل عن ابن عمر أنه قال: كنت بأذربيجان لا أدري قال 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلون ركعتين. وأخرجه البيهقي. وقال ابن حجر في التلخيص: إن إسناده صحيح، انتهى. ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فلا يقصر، وبين غيره فيقصر بنية إقامة 4 أيام صحاح. مذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصر، فيقصر وبين غيره فيقصر بنية إقامة 4 أيام صحيح، يعني ويتم فيما عداه. مكتوب فلا يقصر. ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصر. عسكر ودار حرب عرفنا أن مالك يفرق بينهم من غيرهم في الحرب يقصرون. نعم. يعني مسوي مثل ذاك لا يزال ممكن، لكن عندنا فيقصر ما في أشكال لأن ما فيها زيادة تبي تمسح. نعم. الفرع الخامس الشيخ الجملة يقول فلا يقصر فيقصر وبين غيره فيقصر، يقصر بنية الإقامة، يقصر بنية إقامة 4 أيام الصحاح وما زاد عليها فلا يقصر. نقف على هذا ونكمل، نكمل هالورقة ولا نمشي؟ رأيكم؟ صدقة صدق الله بها عليكم. شو ها؟ ولا هذه تبع الكلام السابق؟ إلى القرائن قد لا تكون الطرق، قد تكون الطرق أكثر ويرجح عليها رواية الأحفاد وإن كان واحدا. المتأخرين ذولا إيه؟ ويعرف العربية، يعرف العربية، إذا يعرف ما يصلي إلا بالعربية. إذا كان من أجل التعليم ما يخالف، إذا كان من أجل تعليم من لا يفهم العربية ما يخالف. اسم الحجاز شيخنا في حديث لا يجتمع دمين في جزيرة العرب، يشمل مكة ومدينة، اسم الحجاز أن يشمل جميع جزيرة العرب. شركة جميع جميع جميع إيه الخلاف معروف، لأن عمر أجلاهم إلى تيماء وتيماء من يعني مقصود الحجاز بس يعني مكة مدينة ما يجزم بها إيه في نصوص أخرى. في الشتاء أكثر الخروج من بر إيه ويكثر الخلاف بين الجوع ألا تعدي إلى مرحلة 80 وهذا يقول ما تعدي في عداد السيارة ما في عداد إلا فيها عداد، لكن على كلامك يا شيخ إن المطار من الرياض من الرياض سير فلذلك الآن يختلف المجموعة بعضهم يتم بعضهم يقصر. لا لا الخلاف شر، الخلاف شر. طيب يستمرون على من؟ على على أولى على أعلامهم يعولون على أعلامهم الأمير تكلم أمير فأمره مجرد كل المقصود في الحديث هذا يعني مخصوص بشيء معين. جزاك الله خير يا شيخ. فيه كتاب عندك الشيخ بكر بوزيد رحمه الله عن تحديد جزيرة العرب المراد في الحديث.